إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر أن الإخلاص يدخل في كل شيء، بدءا يدخل في العبادات، لأنه لا تصلح العبادة ولا تصح إلا بالإخلاص فيها، وأن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن تكون النية فيها محررة لوجهه الكريم، وانتهاء بالعادات، فإن العادة إذا كانت بنية صالحة وإخلاص لله جل وعلا تحولت إلى عبادة، فبالنية الصالحة تتحول العادات إلى عبادات، وبالنية الطالحة تتحول العبادات إلى عادات. والإخلاص يدخل في كل شيء، في إطعام الطعام. قال الله جل وعلا في حق نفر من المخلصين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوصفهم الله تبارك وتعالى بالإخلاص، وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه، ولم يريدوا من المطعمين جزاء ولا شكورا. لهذا كان المحققون للإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك، فإن الدعاء نوع من الجزاء والإحسان، كما في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا جزء من حديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني. وأيضا كانوا إذا كافأهم المعطي بدعاء وغيره قابلوه بمثل ذلك ليبقى أجرهم على الله تعالى. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه، فقال: اقسميها. قال: وكانت عائشة إذا رجعت الخادم قالت: ما قالوا لك؟ تقول، أي الخادم: ما يقولون؟ يقول: بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بسند جيد، وأورده الألباني في صحيح الكلم الطيب. فمن تمام إخلاص عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تنتظر شيئا حتى الدعاء، فإذا دعي لها بادلت دعاء بدعاء، ويبقى الأجر محفوظا كما هو. بل إن الإخلاص يدخل حتى في الدعاء للأموات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود وحسنه الألباني وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فتدعو بحضور قلب وإلحاح على الله جل وعلا لأخيك الميت، لأنه محتاج لدعائك. وهناك فرق بين دعاء المخلص ودعاء الغافل الله. والإخلاص يدخل في الحب والبغض والعطاء والمنع. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله، وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله، وهما عمل بدنه، دل على كمال محبته لله، ودل ذلك على كمال الإيمان، وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله لله، وذلك عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل، والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية، ولا بد لكل حي من حب وبغض. فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله، دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه، لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس. فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله، دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا. ومن كان حبه لله وبغضه لله، لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، فهذه حال السابقين من أولياء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض، ويترتب عليهما فعل وترك. فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله، فقد استكمل الإيمان، بحيث إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا فعل فعل لله، وإذا ترك ترك لله. وما نقص من أصناف هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. يقضمها أي يبتلعها ويمنعها من الظهور مع كثرتها وملء باطنه منها، من كظم القربة ملأها وشد فمها، فيكون قد تملأ من الغيظ، ومع ذلك فإنه يكتم ذلك ولا يظهره، وذلك إخلاص في كظم الغيظ. ومتى علم العبد ما في كظم الغيظ من الثواب الجزيل والأجر الجميل سهل عليه، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إذا أفلت أتلف. قال رحمه الله: أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إذا أفلت أتلف. والإخلاص يدخل في كل شيء كما مر، يدخل في بناء المساجد. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. ولما فهم عثمان هذا المعنى تأنق في بناء المسجد وحسنه وأتقنه وأخلص لله فيه، رجاء أن يبنى له في الجنة قصر متقن مشرف مرفع. وقد فعل الله تعالى له ذلك وزيادة، رضي الله تعالى عنه. قال ابن رجب رحمه الله: الإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع الأعمال، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، وبناء المساجد من جملة الأعمال. فإن كان الباعث على عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجر، وإن كان الباعث عليه الرياء والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه، كسائر من عمل شيئا من أعمال البر يريد به الدنيا، كمن صلى يرائي أو حج يرائي أو تصدق يرائي. بل إن الإخلاص يدخل في ترك المعصية لأجل الله جل وعلا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، قال فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك مني حتى تعطيها 100 درهم. قال: فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. الحديث في الصحيحين، وهذا جزء منه، وهو الشاهد على ما نحن فيه من ترك المعصية بإخلاص ابتغاء وجه الله جل وعلا. فهذا الرجل دعا امرأة يحبها حبا جما ليفحش بها والعياذ بالله في مكان خال لا يطلع عليهما أحد، وهو فيه شهوة ويحب المرأة حبا جما، لكن لما قالت له اتق الله قام عنها. فانظر إلى هذا الرجل، المقتضي موجود لأنه قادر على الفعل، والمرأة من أحب الناس إليه، والمكان خال، لكن منعه مانع أقوى من هذا المقتضي، وهو خوف الله تبارك وتعالى. أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الرياض. ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الحديث الذي فيه ذكر السبعة في الصحيحين. فهذا الرجل تمكن من هذه المرأة التي يحبها، فقام خوفا من الله جل وعلا، فحصل عنده كمال العفة، فيرجى أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واعلم أن من ترك المعصية صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشق إلا في أول وهلة ليمتحنه، أصادق هو في تركها أم كاذب؟ فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحال الترك لذة، كما أفاد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وعن أبي قتادة وأبي الدهماء قال: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد، وقال الألباني سنده صحيح على شرط مسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوة القلب ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه جل وعلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي سوى الإخلاص. فإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس. والإخلاص كما مر يدخل في كل الأعمال، يدخل في الأضحية. فعن جابر رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. رواه أبو داود وحسنه الألباني. كبشين مثنى كبش وهو ذكر الغنم، أقرنين ذوي قرون، أملحين تثنية أملح وهو الذي فيه سواد وبياض، موجوئين أي خصيين، منك أي منك المن والفضل والعطاء والجود، ولك أي ابتغاء وجهك الكريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. فجميع الأعمال تفنى ولا يبقى منها شيء ينفع صاحبه إلا ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام، وكل عمل لا يراد لأجله تعالى فهو ضائع وباطل ومضمحل ومنقطع. وأما الإخلاص في العبادات الكبرى فهذا شيء معلوم، كالإخلاص في الحج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. رواه ابن ماجة وصححه لغيره الألباني. فمن قصد بعبادة الحج الرياء والتسميع أثم بذلك، وإن قصد بها وجه الله تعالى أجر وفاز بخير الدارين ومدحهما. بل إن الإخلاص يدخل في الصبر. قال الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلم يكتف منهم لمجرد الصبر حتى يكون صبرهم خالصا لوجهه جل وعلا. فهذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضات ربه ورجاء للقرب منه ولنيل الحظوة بثوابه. والله جل وعلا هو الذي يعين على الصبر، كما قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله، فأخبر أن صبره بالله. فما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، وكل عمل لم يرد به وجهه فهو باطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. وقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله تنبيه على وجوه الإخلاص في الجهاد، وتنويه بالمخلص فيه، واستبعاد للإخلاص وإشعار بقلته. والله أعلم بمن يكلم في سبيله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. رواه الترمذي وصححه الألباني. يعني إذا كان مخلصا في نيته لم يعدم خيرا، فإن توفي دخل الجنة، وإن رجع فقد غنم، رجع بأجر وغنيمة فحصل له الخير في الدنيا والآخرة، وإن لم يدرك الغنيمة فقد حصل الثواب وفاز بالأجر العظيم، فهو غانم في جميع حالاته. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضا أصل عظيم وفضل جسيم للمجاهد في سبيل الله، وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما صحبته النية، وصحبها الإخلاص لله جل وعلا والإيمان به. وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئا، وأن المجاهد وافر الأجر غنم أم لم يغنم. وأما مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهو أفضل مقامات العبد، وهو يحتاج إلى الإخلاص احتياجا شديدا. ومن أهم الأعمال الصالحة التي يرجى بها القرب من الله تبارك وتعالى الدعوة إليه جل وعلا، فتحتاج حاجة عظيمة لتجريدها لله عز وجل. فليقصد الداعية وجه الله تعالى مبتغيا الأجر والمثوبة، وليحذر من أن ينحرف قصده إلى أي غرض دنيوي من طلب مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز على الأقران والزملاء، فإن فقدان الإخلاص إلى أحد هذه النيات ونحوها من أعظم الآفات ومن أسباب فشل الداعية أو الدعوات الإصلاحية. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي الآية التنبيه على الإخلاص في الدعوة بألا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه كل من يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله المقبول حقا كان أو باطلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده، وله مقصودان، فطريقه الدعوة بالحق إلى الحق للحق، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وكان يدعو إلى الحق وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته، وكانت دعوته للحق أي مخلصا لله تعالى قاصدا بذلك وجه الله، حصل له أحد المقصودين لا محالة، وهو ثواب الداعين إلى الله وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم، وليستبشر بحصول الأجر والثواب. وإذا لم يحصل المقصود الثاني وهو اهتداء الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، أو حصل منهم معارضة أو أذية له بالقول أو بالفعل، فليصبر وليحتسب، ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه، وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال، ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله تعالى بقوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيء منه، ولا يحيط به حرج يتسلل إلى صدره لأجل أذيتهم، وهذه وظيفته التي يطالب بها، إنما أنت نذير، فعليه أن يقوم بتلك الوظيفة. وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل. فعلى الإنسان إذا تصدى للدعوة إلى الله أن تكون هذه المعاني حاضرة بإزاء عين بصيرته، وألا تغيب عنه بحال من الأحوال، وإلا كان داعيا لنفسه وهو يزعم أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. والإخلاص كما يدخل في أمثال هذه الأمور جميعها يدخل أيضا في التوبة من الذنوب والآثام، يكون الإنسان مخلصا فيها لله عز وجل، لا يحمله على التوبة مراءاة الناس ولا تسميعهم ولا أن يتقرب إليهم بشيء، وإنما يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله تعالى حقيقة. والإخلاص شرط في كل عمل، ومن جملة الأعمال الصالحة التوبة إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله جل وعلا في حق الذين يصفون أقدامهم في أجواف الليالي بين يدي ربهم تبارك وتعالى محبة وتخشعا وتذللا وابتغاء لوجهه الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حتى يقوموا إلى صلاة الليل، قابله بقرة الأعين في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وهنالك أمر من الأمور الخفية والمسالك غير المرئية التي يتسلل منها الشيطان لإفساد النية، وذلك ما يتعلق بالتواضع لخلق الله، فإن كثيرا ممن يتواضعون ظاهرا إنما تنطوي قلوبهم على الكبر الدفين، وتواضعهم إنما هو وسيلة لاستجلاب الثناء الأكذب، فيتواضع كذبا لاستجلاب الثناء الأكذب، فلا بد من الإخلاص في التواضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قطعة من حديث رواه مسلم في صحيح. فقوله لله، ما تواضع أحد لله، يعني ألا يكون تواضعه لأهل الدنيا ثم يتكبر على أهل الدين، ولكن يتواضع لله فيرفعه الله عز وجل، أي رفع قدره في القلوب لإخلاصه في تواضعه. والتواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، فتواضع للحق وخفض جناحه للمؤمنين. ومن كان كذلك رفع الله تعالى قدره في القلوب وطيب ذكره في الأفواه ورفع درجته في الآخرة. وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم فذلك هو الذل الذي لا عز معه والخسة التي لا رفعة معه، بل يترتب عليها ذل الآخرة وكل صفقة خاسرة. ومن فوائد هذا الحديث كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: مراعاة الإخلاص، وأن الإخلاص له أثر كبير في حصول الثواب. ومن فوائده أن الأمر كله لله، وأن من رفعه الله لا خافض له، ومن وضعه فلا رافع له، وهذا مما ينبغي أن يعتقده كل داع إلى الله تبارك وتعالى، فعليه أن يصدع بالحق ولا يبالي، لأن كثيرا من الناس يخفون الحق خشية ما جد في هذا العصر مما يدعيه الغلاة أو غيرهم من أن فلانا نسقطه وفلانا نرفعه، وهذا كله على الضد من الاعتقاد الصحيح واليقين المستقر الذي لا يصح لعبد إسلام بدونه، لأن الذي يرفع ويخفض هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله، ولو اجتمع عليك من بأقطارها من أجل أن يضعوك وقد رفعك الله لوضعهم الله ورفعك، وكذلك لو اجتمع عليك من بأقطارها من أجل أن يسلبوك شيئا آتاك الله إياه فإنهم لن يبلغوا من ذلك شيئا، وإنما يبلغون من ذلك الحسرة والخذلان. فعلى الإنسان أن يكون مخلصا في قوله وفعله واعتقاده، وأن يصدع بالحق متأثرا فيه سبيل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وألا يبالي بعد ذلك بقول من قال: فكل من تكلم بباطل فلا عبرة لكلامه ولا التفات إليه، ولا يضيع أحد من أهل الحق ثانية من عمره في الانشغال بأمثال هذه الكلاب النابحات، فإنهم لن يبلغوا شيئا منه بضر يضرونه ولا بنفع ينفعونه، والله المستعان. والمتواضع لله الذي ذل واستكان لله تعالى لا لخلقه يكون قلبه قريبا من الله فيرفعه الله بذلك، فهو في الظاهر هابط نازل، وفي الباطن وهو في الحقيقة صاعد عال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة، والحكمة ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه، وهما من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. رواه الطبراني وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة، وهي الحديدة التي تحيط بحنكي الفرس من لجامه بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. فالمتكبر الذي يطلب الاستعلاء يعاقب بأن يخفضه الله تبارك وتعالى وينكسه، والمتواضع الذي يتواضع لله يثيبه الله بأن ينعشه ويرفعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعا، فإنه يكون مقصوده الرفعة، وهذا ينافي التواضع. فتأمل في هذه الدقيقة التي دلت عليها هذا الحبر الرباني والإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنك إن تواضعت لله من أجل أن يرفعك الله فأنت قاصد الرفعة، فلا تكون متواضعا، وإنما عليك أن تتواضع لله تبارك وتعالى، لأن من تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعا، فإنه يكون مقصوده الرفعة، وذلك ينافي التواضع. يعني أن الإخلاص لله سبحانه إرادة وجهه، فإذا حصل ذلك حصلت الرفعة تبعا، فإذا كانت الرفعة المقصودة ابتداء لم يقع الإخلاص لله سبحانه، وإنما أخلص للرفعة، وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه، وقد جانب الإخلاص مجانبة تامة. قال العلامة السعدي رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبة، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق، فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله عز وجل. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن ويحبه الناس. والإنسان ربما يقول: لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمت الصغير وما أشبه ذلك، فربما يكون في هذا وضع لي وحط من رتبتي. ولكن هذا من وسواس الشياطين، فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء. فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. حتى وإن كان عالما أو كبيرا أو غنيا، فإنه ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمنا، أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فمن أرفع منزلة وأجل قدرا ممن رفعه الله؟ ولله در الإمام يحيى بن يوسف الصرصري، فقد قال في عينيته: تواضع لرب العرش علك ترفعه، فقد فاز عبد للمهيمن يخضع. كن متواضعا، وتذكر دائما الحديثين اللذين وردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون هينون لينون، مثل الجمل الأنف، إن قدته انقاد وإن أنخته السناخ. أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان، وحسنه لغيره الألباني في الصحيح. الأنف بفتح فكسر، الذي عقر الخشاش أنفه، فهو لا يمتنع عن قائده للوجع الذي يلقاه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان سهلا لينا قريبا حرمه الله على النار. رواه أبو يعلى وصححه لغيره الألباني في السلسلة الصحيح. قد مر بنا على نوع من أنواع التفصيل ما يتعلق بثمرات الإخلاص، وهذا تذكير باختصار لما مر. من ثمرات الإخلاص قبول الأعمال متى كانت خالصة لله جل وعلا. ومنها أن الإخلاص من أعمال أهل الجنة، وأنه سبب لدخولها، ومن مات على الإخلاص فاز برضا الله جل وعلا. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال قتادة رحمه الله: الحسنة الإخلاص، والسيئة الشرك بالله جل وعلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالمخلصون هم أهل الجنة بالحقيقة. ومن ثمرات الإخلاص أنه ينفي عن المسلم أسباب دخول النار وأسباب الشرك. والمخلص لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة. ومن دخل النار من المخلصين فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها يوما من الدهر. من ثمرات الإخلاص أن تحقيقه ينفي الرياء والنفاق. لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا يعرف النفاق إلا مؤمن، ولا يعرف الجهل إلا عالم. لأنه إذا لم يعلمه لم يتوقه فيما يتعلق بالرياء مع الإخلاص، وبالنفاق مع الإيمان، وبالجهل مع العلم. فلا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا يعرف النفاق إلا مؤمن، ولا يعرف الجهل إلا عالم. وهذا معلوم من كون الإخلاص على الضد من النفاق والرياء. وإذا تحقق الإخلاص انتفى النفاق والرياء. وبالإخلاص يعصم العبد من الشيطان ومن كل الفتن، ويدفع عنه العشق الشيطاني. قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويوسف صلى الله عليه وسلم هم هما تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك مرض عشق الصور. لهذا قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته. والإخلاص يحبط السيئات ويكفر الكبائر والصغائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا. بالإخلاص تضاعف الحسنات ويبارك القليل من العمل، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. ومن ثمرات الإخلاص أنه سبب من أسباب الفوز بظل العرش يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فكلهم عملوا بإخلاص فاستحقوا الظل بفضل الله تعالى ورحمته. قال الناوي رحمه الله: فيه فضل البكاء من خشية الله تعالى، وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيه. وبالإخلاص تفرج الكربات. والدليل على ذلك الحديث الذي مر جزء منه، وهو قصة أصحاب الغار، حيث سأل كل واحد منهم بعمله الصالح الذي أخلصه لله جل وعلا، وفيه فضل الإخلاص في العمل. والإخلاص يجعل الدعاء مستجابا لدى العلي الأعلى: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. والحديث أخرجه الترمذي وله شاهد عند أحمد، وأخرجه الطبراني في الدعاء وحسنه الألباني وصحح شاهده أحمد شاكر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. فالمخلص صاحب قلب غير غافل ولا لاه، كما أنه لم يتيقن الإجابة إلا لما كان مخلصا. لهذا استجاب الله دعاء المضطر، لأنه يدعو بإخلاص. الإخلاص يجمع الصالحين ويجعل المخلص من زمرة المؤمنين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أخرجه البخاري ومسلم: المرء مع من أحب. قال الناوي رحمه الله: ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمل لكان مثلهم. يعني من أحب قوما بالإخلاص يكون من زمرته. ومعلوم أن المحبة من أعمال القلوب، وهي عبادة يشترط لها الإخلاص كسائر العبادات، فإذا كانت مخلصة أثمرت تلك الثمرة: المرء مع من أحب. والإخلاص يساعد المؤمن على الصدع بالحق. قال الذهبي رحمه الله: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما أي بالقوة والإخلاص كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان ولا قوة إلا بالله. وبالإخلاص تتفاضل الأعمال المتساوية في الظاهر، وبالإخلاص يؤجر العبد حتى على المباحات، فالإخلاص يدخل في جميع المجالات، ومن ثماره أن العبد يؤجر على فعل المباحات إذا كان ذلك بنية خالصة. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال الحسن رحمه الله في الآية: كان إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله، وإذا نوى نوى لله. وقال أحد السلف: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. والآثار في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، كما مر فيما يتعلق بالطعام وبالشراب وبالنوم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. هناك من العلماء من أبى أن يكون المباح عبادة، والخلاف صوري، لأنه سواء كان المباح وسيلة للعبادة وليس عبادة، أم أنه أصبح عبادة، ففي كلا الحالتين يؤجر العبد على نيته في المباح، وهذا أمر متفق عليه. بالإخلاص تنتصر الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وبالإخلاص تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمخلص أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. والإخلاص يضع البركة في العلم ويزيد فيه ويساعد على معرفة الحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال ابن عقيل: شهد شيخنا ومعلمنا المناظرة أن أبا إسحاق الفيروز بادي لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية، ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التزين والتحسين للخلق، ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات، ولا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شرقا وغربا. هذه بركات الإخلاص. أما أنه يزيد في العلم ويساعد في معرفة الحق، فقد قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذا في الحقيقة وضع للآية في غير موضعها. واتقوا الله ويعلمكم الله لم يرتب هذا على هذا ترتيب الأمر على جوابه، لأنه لو كان كذلك لكان نظمها في غير القرآن المجيد: واتقوا الله يعلمكم الله، ولكنها ليست كذلك. ولا شك أن تقوى الله من أعظم ما يعين على تعلم العلم الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وخص بمعرفة ربوبيته بني آدم كما كرمهم، وخص بمعرفة توحيده المؤمنين، وخص بمعرفة المزيد خواص المؤمنين. وفي هذه المعرفة يتفاوت الناس، فمن كان معه معرفتان كان كافرا، ومن كان معه ثلاث فهو مسلم، فإذا كان أربع كان مؤمنا، فإذا كانت معه خمس كان مؤمنا عالما. ثم يتفاوتون في معرفة المزيد على قدر أحوالهم وصدق هممهم واتباع العلم وقوة اليقين وصفاء الإخلاص وصحة المعتقد ولزوم السنة. لذا قيل: وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف، أعظمها الإخلاص والفهم والإنصاف، ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق وشدة الدعوة إلى ذلك. بالإخلاص تقبل توبة العبد، وبالإخلاص مع اليقين يحدث للعبد الكرامات. قال الطبري رحمه الله: وذكر لنا أن عيسى كان يمشي على البحر كما يمشي على البر، مما أعطاه الله تعالى من اليقين والإخلاص. وقال ابن حبان رحمه الله: ذكر البيان بأن المرء إذا دعا الله جل وعلا بنية صحيحة وعمل مخلص قد يستجاب له دعاؤه وإن كان الشيء المسؤول معجزة. ثم ساق قصة الغلام والساحر والراهب، وساق قصة أصحاب الأخدود. ليس شرطا أن يحدث للمخلص كرامة لإخلاصه أو أنها دليل إخلاصه، لأنها قد تكون ابتلاء من الله جل وعلا. وأهل هذه الكرامات من أهل الإخلاص منهم كانوا يستحيون من ذلك كما تستحي العذراء من حيضتها، بل كانوا يعدون ذلك خفضا لدرجاتهم، وإنما يحيون بين الناس على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. بالإخلاص يبارك الله في ذرية المرء ويكرم من الله جل وعلا. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. يقول تعالى ذكره: فجزينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم على طاعته إيانا وإخلاصه توحيد ربه ومفارقته دين قومه المشركين بالله، بأن رفعنا درجته في عليين وآتيناه أجره في الدنيا، ووهبنا له أولادا خصصناهم بالنبوة، وذرية شرفناهم بالكرامة، وفضلناهم على العالمين. الإخلاص يجعل دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المخلص لإخلاصه، وامتدحه الله تبارك وتعالى بسبب إخلاصه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد رحمهم الله: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ومن سأل الله تعالى الشهادة بإخلاص بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. والمخلص في إيمانه من ساكن المدينة يبقى بها، وأما غير المخلص فتنفيه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. أخرجه البخاري ومسلم. يعني أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها مع من خلص إيمانه لله جل وعلا. المخلص والذي يحقق الطهارة المعنوية إن جمع مع إخلاصه الأخلاق الحسنة. نظافة النجاسة الظاهرة بالماء، ونظافة النجاسة الباطنة بالاتصاف بالأخلاق المحمودة، وهي التوبة من المعاصي والإخلاص، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فسمى المشركين نجسا لإشراكهم، لأنهم لم يتطهروا من الشرك بتحقيق الإخلاص والتوحيد. الرؤية لله يوم القيامة لا تكون إلا للمخلصين. قال عبد العزيز ابن أبي الماجشون رحمه الله: فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر بها وجوههم. لأن المخلصين أولى الناس برؤية الله يوم القيامة لتحقيقهم الإيمان والتوحيد، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. والمخلص تقبل موعظته، فما خرج من القلب وقع في القلب، لأن إخلاصه لا يكون إلا عن قناعة بما يقول، وقناعته تحمله على العمل، فيكون قدوة بفعله ومؤثرا في قوله لقناعته به، وبالتالي يتأثر بحول الله وقوته سامعه بموعظته. وشراب المخلصين في الجنة خالص لإخلاصهم، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال ابن عيسى: فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون صرفا أن شراب الأبرار يمزج منها، لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله تعالى فأخلص شرابهم، وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم. الإخلاص يورث القلب الصفات المحمودة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعلم النافع مع العمل الصالح والصلاة الحسنة وصدق الحديث وإخلاص العمل لله وأمثال ذلك تورث القلب صفات محمودة، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. ومصداق ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فعمل الحسنات يذهب السيئات، وبذهاب السيئات يورث المسلم الصفات الحميدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا، وفي القلب شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، ويصير له حياة أخرى سوى حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر. الإخلاص أعظم معين لولاة الأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله عز وجل، بل إن اتفاق كلمة الأمة لا يكون إلا بإخلاص أبنائها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت. بالإخلاص تكمل العبودية ويستغنى عن المخلوقات، ويبرأ من الكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكلما قوي الإخلاص وقوي إخلاص المرء في دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يتبرى من الكبر والشرك. والمخلص متصف بصفة من أميز صفات خير الأمم. قال شيخ الإسلام رحمه الله متحدثا عن هذه الأمة وصفاتها: وهم أهل صدق وعدل، وأعمالهم خالصة لله، صواب موافقة لأمر الله. بالإخلاص يتذوق العبد حلاوة العبودية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألد ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته لله وإخلاصه الدين لله جل وعلا. والإخلاص يورث قوة البصيرة والفراسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكلما استعمل العبد عقله وعمل بعلمه وأخلص في عمله وصفى ضميره زيد في معرفته وقويت بصيرته وكوشف بما غاب عن الأعيان. ذكره في درء تعارض العقل والنقل. وقال ابن القيم رحمه الله: فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة الزاكية وسقى ذلك الغراس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة كان من بعض ثمره هذه الفراسة. وقد خلق الله تبارك وتعالى المخلصين لرحمته. قال ابن القيم رحمه الله: وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته، وأعداءه الكافرين لنقمته، والمخلطين للأمرين. فهؤلاء أهل الرحمة، وهؤلاء أهل النقمة، وهؤلاء أهل النقمة والرحمة. والمخلصون هم أهل التنزيه الذين أثنى الله عليهم لتنزيههم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال: فنزه نفسه عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده، وهم الرسل ومن تبعهم. ومن صح إخلاصه فهو من أصدق الناس، وكمال الإخلاص هو الصديقية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. وهذا أمر واضح، فالمخلص صادق مع الله، متجرد عن حظوظ نفسه، مقدم رضا مولاه على رضا نفسه، فاستحق اسم المخلص، واستحق أن يكون صادقا. فلذلك كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا. إذا أخلص المسلم كفاه الله ما بينه وبين الناس، كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه في خطابه لأبي موسى الأشعري الذي قال عنه الإمام ابن القيم: تلقاه العلماء بالقبول، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما ليس في قلبه شانه الله عز وجل. ولا يعد شهيدا إلا المخلص. لذا قسم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شهيد الدنيا والآخرة، وهو من قتل في المعركة مخلصا. الثاني: شهيد الدنيا فقط، وهو من قتل في معركة لكنه غير مخلص. الثالث: شهيد الآخرة فقط، وهو من أثبت لهم الشارع الشهادة ولم تجر عليهم أحكامها في الدنيا كالغريق والمبطون وغيرهما. والمخلص محبوب من الله، محبوب من المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، متفق عليه. والإخلاص يزيد المسلم من الخير ويمنع عنه العجب بعمله، فهو أي المخلص يعلم أن العجب يؤثر على إخلاصه فيجتنب هذه الآفة حتى لا يضيع عمله. الإخلاص خير معين على تجاوز العقبات، فالإخلاص دافع للمسلم على العمل، دافع على الصبر لإنجاز العمل، وما وقف من عقبات في وجه المخلص فهو يجتهد حتى يتخطاها وينجز عمله خالصا لربه جل وعلا. الإخلاص يؤدي إلى انشراح الصدر وطمأنينة النفس ووحدة الهدف حتى لا تتشعب به الطرق. قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فتأمل في حال المشرك وتبلبل فكره وتشتت ذهنه واضطراب نفسه، وأما المخلص فعلى خلافه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا الأمر الكبير الذي هو أصل الأصول. والمخلص لا يبقي مجهودا في معاملته لربه، يبذل مقدوره كله في تحسين العمل وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من ربه فينال به رضاه عنه وقربه منه. وهذا على الضد مما عليه المرائي، يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه. وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، حتى إذا قام في حق ربه قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله. شجرة المخلص أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شجرة المرائي مغروسة على شفا جرف هار. شجرة المخلص طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. شجرة المرائي شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. قلب المخلص يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. وأما المرائي فقد اتخذ قلبه لوقاية الحر والبرد ببيت العنكبوت. مصباح المخلص يتوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ومصباح المرائي عصفت عليه الأهوية فلا يقتبس منه الأنوار. المخلص قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمرائي قلبه متعلق بالخلق فهو أحقر الحقير. المخلص كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. والمرائي كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. المخلص ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. والمرائي قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان. مشرب المخلص من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومنهج المرائي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. المخلص عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلب، فإن نطق نطق بالله ولله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله، فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلق الله عزل نفسه عن الوسط وتخلى عنها. فواها له، ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. المخلص في هذا الزمان العصيب يشتغل بتربية منزلته عند الله، فهو في شغل عن طلب المنزلة عند الخلق، فليس عنده حب للظهور الذي هو قاصم للظهور، بل يهرب منه أشد الهرب، ويفر منه أشد الفرار، خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل وعلا. والمرائي همه حفظ منزلته عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها. المخلص لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب، ولا يرى على أحد له فضلا، ولا يرى على أحد له حقا. والمرائي بخلاف ذلك، المخلص يرحم الصغير ويوقر الكبير، والمرائي لا يفعل ذلك. المخلص هين لين سهل سمح كالجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن استنيخ على صخرة استناخ. والمرائي بخلاف ذلك، المخلص خائف وجل، حزين متواضع، منتظر للفرج من عند الله، يود أنه نجا كفافا لا له ولا عليه. والمرائي فرح فخور متكبر مدل بعمله. المخلص يحب ألا يرى شخصه ولا يحكى قوله، ويود أنه أفلت كفافا، فمعرفته بنفسه بلغت به هذه الدرجات، وتمسكه بهذه العزائم أوصله إلى محض الإيمان. والمرائي يحب أن يعرف بالخير وينتشر عنه وينشر ذكره، ولا يحب أن يزرى عليه في قول ولا فعل، بل يحب أن يحمد على ذلك كله ويوطأ عقبه. وإن لم يزر للناس شيئا من الخير، وإنما شدة حبه لذلك لحلاوة الثناء والحب لإقامة المنزلة. الفتنة في هذا عظيمة، والمؤونة عليه شديدة. المخلص في غربة شديدة، لكنه لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلا يكترث بمخالفة محب الظهور والشهرة له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. المخلص نادر وجوده كالغراب الأعصم، وهو أحمر المنقار والرجلين، وهذا الوصف في الغربان عزيز قليل. المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه، لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان في ذلك رضا لرب العالمين، فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده في أمره أو لفظه أو فصاحته أو عدمها، لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه بالحق لله جل وعلا. أما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم، فما أسرع خوره في المقامات العصيبة، وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم، وما أقل ثباته عند اعتراض المعترضين وذم الذامين. والسبب في هذا أنه جعل تعظيم الخلق ومدحهم وثناءهم نصب عينيه،

والعمل والقصد والنية. نسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل، وأن يطهرنا من الرياء والنفاق والسمعة، وأن يجعلنا من المفلحين المقربين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.